بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الحلم والأناس والرفق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، العنف الشدة والمشقة. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله تعالى، إن الله رفيق يحب الرفق، وعلو منزلة الرفق بين مكارم الأخلاق. والرفيق يستحق الثناء الجميل، الرفيق يستحق الثناء الجميل والأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى. وتقبيح صورة العنف والشدة والغلظة، حيث أن صاحبها محروم من الخير لأنه لا يفعل الخير. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. شانه أي عابه وقبحه، وزانه أي حسنه وجمله. ومن فوائد هذا الحديث ضرورة التحلي بالرفق، فإنه يزين المرء ويجمله في أعين الناس وعند الله تعالى. والبعد عن العنف والشدة والغلظة، لأنها تشين صاحبها وتلحق به العيب عند الناس، وتلحق به العيب عند الناس والإثم عند الله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.